يهرز لاعب بلادنا النجاحات المتتالية في بطولة الشباب والناشئين الآسيوية لرفع الأثقال عام 2017 والجارية في كاتماندو بالنيبال. شاركت سونغو كيانغ في المباريات النسائية من فئتي الشباب والناشئين على وزن 63 كيلوغراما وفازت بالمرتبة الأولى في كل من النترة والمجموعي والمرتبة الثانية في الخطف بحيث قطفت 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين. حصل اللاعب باك جونغ جو على 3 ميداليات ذهبية في المباريات الرجالية من فئة الشباب على وزن 69 كيلوغراما بعد احتلال المرتبة الأولى في كل من النترة والخطف والمجموعي.